قال رحمه الله: قال ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به، يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على أعظم الأنبياء وهو محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم الكتب أنزلت على أعظم البشر، كلام الله القرآن أنزله الله على محمد نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه فيحل حلاله، والمحكم له إطلاقات ومعاني، فقد يطلق ويراد به المتقن، كتاب أحكمت آياته أي أتقنت ما فيها خلل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب أحكمت آياته. وقد يطلق ويراد به ما يقابل المنسوخ، وقال هذا محكم وهذا منسوخ، أي هذا يعمل به وهذا لا يعمل به، وإنما يتعبد لله بتلاوته فقط إن كان لازال موجودا في المصحف، وإلا من المنسوخ من رفع حكما ولفظا من المصحف، ولكن من المنسوخ من هو لازال لفظه موجودا ورفع حكمه، فيتعبد لله سبحانه وتعالى بلفظه. طيب، والإطلاق الآخر والمعنى الآخر أنه يطلق ويقابل المتشابه، أي يكون واضح الدلالة، بين الدلالة، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمحكمات البينات الواضحات الدلالات لا خفى بها في دلالاتها، والمتشابه هنا هو الخفي الدلالة لا يتضح لكل أحد معناه، وإنما يتضح لمن قال الله فيهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يتضح لهم، وأما غيرهم لا، فلا يتضح لهم. فهذه إطلاقات للمحكم، يطلق ويراد به المتقن الذي ليس فيه خلل، كتاب أحكمت آياته أتقنت آياته، ويطلق ويراد به ما يقابل المنسوخ، هذا محكم هذا منسوخ، ويطلق ويراد به ما يقابل إيش؟ المتشابه أي الواضح البين الدلالة، يقال هذا محكم أي بين الدلالة، وهذا متشابه أي خفي الدلالة لا يظهر لكل أحد، كما في السورة أو في الآية التي في آل عمران. قال: ويعملوا بمحكمه فيحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه. وهكذا المتشابه له إطلاقات، فيطلق ويراد به أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهو الحسن الجميل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي كتاب يصدق بعضه بعضا، كتاب حق، كتاب جميل، كتاب حسن، هذا معنى المتشابه في هذه السورة أو في هذه الآية. فهذا معنى من معاني المتشابه، أي أنه صدق بعضه بعضا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما فيه خلاف، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، وكله حق وكله صدق وكله حسن من الله سبحانه وتعالى، فهو في الحسن سواء وفي الحقية سواء وفي الصدق سواء، يصدق بعضه بعضا. ويطلق المتشابه والمقصود به الخفي، خفي المعنى غير الظاهر، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه إطلاق أو هذا إطلاق المتشابه، يطلق ويقصد به الخفي ولا يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، ويطلق ويقصد به يصدق بعضه بعضا يشبه بعضه بعضا، فهو كله حق من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ويؤمنوا بمتشابهه. والمقصود هنا بالمتشابه هو المعنى الذي أشرنا إليه قبله، أي الخفي غير الظاهر، ويؤمنوا بمتشابهه، فما خفي عليهم يؤمنون به لا يردونه، ويردون المتشابه إلى المحكم، إن خفي عليهم ردوه إلى المحكم، وإن لم يعلموا فوضوا المعنى إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعلموا ذلك، كآيات الصفات فإنهم لا يعلمون كنهها، أما معناها فهو معلوم، معناها فهو معلوم، لكن الكنه والحقيقة يفوضونها، الله علم كيف يد الله سبحانه وتعالى، لها كيفية لا نعلمها، لها كيفية لا نعلمها، ونعتقد أن لها كيفية وصفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن نحن خفي علينا هذا الشيء ولا نبحث عن علمه، لا نبحث عن علمه، نؤمن بمتشابه ولا نبحث عن علمه، ولا سيما المتشابه الذي لم يجعل الله مجالا للعلم به والوقوف عليه كحقائق الصفات، فنؤمن بمعانيها ونفوض كيفيتها حقائق الصفات. وهكذا ما في الجنة وما أعد الله يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فنحن لا نعلم حقائق ما في الجنة ونعلم ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بشيء مما في الجنة، النخل والزيتون والرمان وما فيها من الفواكه والحور العين وغير ذلك من النعيم، أخبرنا الله بذلك، لكن الحقائق ما ندري كيف هذه الحور العين، ليس الخبر كالمعاينة، معنى شيء من الأوصاف لكن كيف هي هذه الحور ما ندري، كيف الرمان ما ندري، عندنا الرمان في الدنيا يشبه الرمان الذي في الآخرة في الاسم، يجتمع معه في الاسم دون الحقيقة، فما ندري ما حقيقة الرمان الذي في الآخرة، لأن رسول الله يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الأسماء فربما التقت مع أسماء الدنيا، أسماء الآخرة أو الأسماء التي أخبر الله بها بالنسبة لما في الجنة التقت مع أسماء الدنيا، والحقائق لا شك أنها مختلفة، فهذا نؤمن بمتشابهة ولا نتدخل فيه مما خفي علينا تماما ولم يعلم الله العباد به. والصفات لابد أن تؤمن بالمعنى وتفوض ما تعلمون، المعنى يثبت يد يد، لكن الحقيقة ما ندري كيف اليد هذه والوجه كذلك، والحقائق لا نعلمها، وإلا وقعت في مذهب المفوضة إن فوضت المعاني. قال: ويؤمنون بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله ويقولوا آمن به كل من عند ربنا، ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار، وهذا وعد محقق لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وعد العباد التالين المعتنين بكتاب الله سبحانه وتعالى النجاة من النار والدخول إلى الجنة، وعدهم النجاة من النار والدخول إلى الجنة، ووعدهم بأجر جزيل لتالي القرآن والمعتنين بالقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسعود الموقوف لفظا المرفوع حكما ومعنا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما أعظم الأجر الذي سيحصل عليه التالي للقرآن، حروف يتلوها، وكم من حروف في كلام الله سبحانه وكلمات يتلوها العبد ويؤجر عليها أجر عظيم. فالله وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار، يقال اقرأ، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا وعد عظيم الله، كل آية تقرأها ترتفع منزلة وتنتهي بآخر آية تقرأها منازلك، تنتهي منازلك بآخر آية تقرأها، هنيئا لمن حفظ القرآن وعمل به، هنيئا له. وهكذا أيضا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفاعة لا ترد بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكم من الأدلة التي تدل على هذا الباب، ومنها أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، فهذا لا يحرم الأجر ولا يداخله الشيطان ويقول أنت ما تحسن تقرأ، أنت تعبت، حرف واحد تجلس فيه ثلاث دقائق ما تستطيع تنتقل إلى غيره، أنت مأجور، وهذا المدخل الشيطاني انتبه منه ولا يدخل عليك ويبعدك عن هذا الخير. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، أجران يؤجر عليهما بسبب التعتعة وسبب القراءة، أجر للقراءة وأجر للتعتعة، حتى التعتعة تؤجر عليها لأنها مشقة، والله يأجر العبد ولا يضيع أجر، ولا يضيع سبحانه وتعالى أجر من عمله عملا، لا يضيع أجر العباد أبدا سبحانه وتعالى. فهذا وعد، وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار. وكثير من الناس أصلحهم الله يهجرون القرآن إلا في رمضان، وهذا خطأ والله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سيشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلى ربه جل وعلا، سيشكوك إلى الله بسبب هجرانك للقرآن، سواء كان هجران التلاوة أو هجران العمل، ستشكى إلى الله سبحانه وتعالى بسبب هجرانك لهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله للعمل والتلاوة ووعد عليه بالأجور العظيمة، ومنها دخول الجنة والنجاة من النار. هذا الذي يرجوه المؤمن، المؤمن يعبد الله ليرضى الله عنه وليدخله الجنة وينجيه من النار. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه. نعم، ندبهم وحثهم على ذلك، وذم من لم يتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبال حجارة صماء، ومع ذلك لو أنزل عليها كتاب الله لتأثرت، وقلوب أشد والعياذ بالله من هذه الحجارة لا تتأثر أبدا، تسمع كلام الله يتلى، وكذلك تمر بآيات الوعيد، تمر بها آيات الوعيد ولا تهتز. والله سبحانه وتعالى عاتب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا، وقال في الآية: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ثم نهاهم عن التشبه بالمعرضين: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأمرهم الله جل وعلا بتلاوة القرآن، وأمرهم بالتدبر له، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو كتاب مبارك ليتدبر العباد آيات الله سبحانه وتعالى وآيات هذا الكتاب العظيم. قال: ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، فهي موضع التفكر هذه القلوب، فلذلك أمر الله بالعناية بها، بالعناية به. وأعظم ما تعتنى به القلوب هو القرآن، أعظم ما تعتني به القلوب القرآن، فإنها تلين به كما في الآية المتقدمة التي أشرنا إليها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو أعظم ما تعتني به القلوب، فهو حياتها وصقالها أيضا، فإنها لا تصقل بشيء كصقلها بالقرآن، بل ليس تم شيء يصقلها إلا القرآن، ويبعد عنها ما حصل لها وألم بها من الران. فالقرآن يبعد الران من القلوب، وكم من ران تحصل لنا والعياذ بالله من أثر المعاصي، وكلنا ذاك الرجل، ولكن هناك باب تعالج به القلوب ويزال ما بها وما ألم بها مما تعلمون من آثار الذنوب، تعالج بالقرآن الكريم، وأعظم علاج لها. وهكذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة له إن ألم الشخص بشيء من الذنوب. قال: إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. صحيح، ما ألذ الصوت الحسن، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتلو كتاب الله، أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت. لذلك أمر رسول الله بتزيين الأصوات بالقرآن: زينوا أصواتكم. فهذا جيد، فمن كان ذا صوت حسن هنيئا له، فإنه يؤثر في الناس، ولا شك أن له تأثيرا بليغا على القلوب القرآن، ويزداد تأثيره، هو له تأثير بذاته، ويزداد تأثيره أيضا كذلك إذا سمع من تال محسن مجود حسن الصوت، فلا شك ازداد التأثير. فرسول الله سمعه من ابن مسعود، والسماع والله أعلم أعظم تأثيرا من القراءة، فإني أحب أن أسمعه من غيري، فلما قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فتلى عليه شيئا من سورة النساء حتى وصل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام وبكى، قال حسبك حسبك. فنعم لا شك أن السماع يتأثر به السامع، السماع يتأثر به السامع، فلذلك كما سمعت، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه كما سيأتي في الأدلة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فينبغي للسامع أو لمن سمع تاليا يتلو كلام الله أن يستمع وينصت حتى يؤجر على سماعه هذا، فأنت مأمور بالسماع. والجن استمعوا قرآنا عظيما فآمنوا وذهبوا دعاة إلى الله بسبب الإصغاء والتدبر، مع الإصغاء استفادوا من تلاوة رسول الله وذهبوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون قومهم ويخرجونهم من ظلمات الشرك. فلا شك أن السماع يستفيد منه الشخص، سواء كان سماع القرآن أو سماع العلوم. وهكذا أيضا المسموع إن كان مما يتضرر به الشخص لا شك أنه يؤثر في قلبه، فإذا استمع للغيبة والنميمة ولم ينكر، يجد والله مرارة هذا في القلب، يجد مرارة هذا الشيء في القلب. وإذا استمع الغناء أثر فيه. فالمسموع إما أن يتأثر به السامع، إما أن يتأثر به السامع خيرا أو شرا، لا يخرج عن هذا، إما أن يتأثر خيرا بالمسموع أو شرا. فإن كان المسموع مما يرضي الله سبحانه وتعالى ومما أمر الله بالاستماع إليه ككتابه، تأثر القلب واستفاد خيرا من هذا المسموع. وإن كان والعياذ بالله مما يغضب الرب جل وعلا، تأثر القلب شرا وازداد ظلمة، حتى لا يكاد بعد ذلك يبقى حديثا إن استرسل في هذه المسموعات الضارة به وبقلبه. فالحاصل القلب يا أخوان لابد من العناية به، ولا شيء يعتني به القلب، قلب الإنسان، ولا شيء يعتني به الإنسان في صقل قلبه وكذلك أيضا حياة قلبه غير القرآن والسنة والعلم النافع، هذا هو الذي ينفع العبد. فرسول الله يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهي مناط صلاح الجسد ومناط فساده، فإن صلحت صلح الجسد وإن فسدت فسد الجسد. وهذا الواقع يا أخوان، انظروا لأصحاب القلوب المريضة، فإن ما هو في القلب يكون على الجوارح، فتجده بعيد عن الصلاة، بعيد عن الطاعة، سباب شتام، ربما سب الله، سب دين الله، استهزأ بالصالحين، كل ذلك لفساد هذه المضغة التي في قلبه، فأنتجت هذا النتاج السيء على جوارحه. قال رحمه الله إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل، فله الحمد، له الحمد سبحانه، رحيم كريم جل وعلا، كم من حسنات وعد الله بها وأعمال يسيرة، والله أنها أعمال يسيرة جدا وأجور عظيمة عليها، أجور عظيمة، هذا كله من كرم وجوده جل وعلا، ولا عمل ربما تراه لا شيء أنت بنفسك، لكنه عند الله عظيم، لأن فيه طاعة وإخلاص. قال رحمه الله ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم، فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. سيأتي ذكر الآيات إن شاء الله فيما بعد. هذا نكتفي به ونقف عند قوله: ثم علم خلقه أن من تلا القرآن وأراد متاجرة مولاه. وهذا يعظم تجارة، والله ما تبور ولا تكسد. تجارات الدنيا ربما يقدر لها صاحبها أشهر حتى يربح فيها، ويتقدم ويتأخر ويخطط ويخطط كيف سيكون الربح، ومع ذلك ربما يخسر وتكسد تلك التجارة وتبور عليه. أما مع الله ما تبور ولا تكسد أبدا، بل تجارة رابحة 100%، تجارة رابحة 100%، لا خسران فيها ولا كساد إن صاحبها الإخلاص. قال: فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.